نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقسام المقبول، أقسام المقبول، دائما نبقى ننتبه إلى حضرة ابن حجر رحمه الله في ترتيب مسائل هذا الباب. كما رأيتم هو لم يبول كتاب أرسله هكذا، ولكن الذين حققوا الكتاب كأنه سهل عليهم التبويبات، إنما عرفوا انتقالاته، فتراهم يعني أمر التبويب كأنه يعني سهلوا عليه. نعم، دائما قالوا لاحظ كيف ينتقل من باب إلى باب، من موضوع إلى موضوع بطريقة لطيفة، نعم، ومرتبطة كذلك. وعارضه حديث آخر، حديث آخر مثله، وهو فر من المجذوم فرارك من الأسد. المقصود أنه هنا لا في كلمة لا عدوى، وأما لا طيرة هذا واضح، لا معارضة لا طيرة، ولا هامة كذلك لا معارضة له. الصفر، الصفر نعم، يعني الاعتقاد في شهر صفر كما كانت تعتقد العرب، أنه شهر يخلونه من جميع مشاريع يصفرونه، التصفير معنى الصفر اللي عندنا احنا الآن، الصفر الصفر الدائرة الفارغة، يعني لا يحب الواحد منهم أن ممكن يعني يفتح متجر ولا يقدم على مشروع ينشئ سفر أو يعقد قران، كل الأمور كانوا يتشاءمون به سفر. ولا غول، الغول كذلك كان اعتقاد فيه واضح، نعم، كانوا يعتقدون بأن هناك في الصحاري واحد من الجن اسمه الغول يغتال الناس في طريقه، هذا الشيء كله أبطله الإسلام وأبطل معه لا عدوى. إذ لا عدوى هي محل الإشكال، محل الإشكال مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذا كيف يقول النبي أصلا لا عدوى ثم يقول فر، فر لأجل ماذا؟ إن لم تكن هناك عدوى. هذا هو وجه كون أن هذين الحديثين متعارضين. إذن ابن الصلاح رحمه الله مثل لمختلف الحديث، مختلف، كلمة مختلف ربما نستشف معناها من باب سبق لنا في المختلف والمؤتلف، نعم، فكلمة مختلف بمعنى أنهما حديثان صحيحان ولكن مدلولهما يعني يحتاج إلى عمل. قال وكلاهما في الصحيح، كلاهما الحديثين في الصحيح، وظاهرهما التعارض، السلام، وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. هل أشار إلى شيء معين هذه الأمراض؟ ماذا؟ جذام. وما في معنى أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، بطبعها بمعنى أنها كأنه فيها يعني شيء ذاتي تكون هي الفاعلة، وهذا عقيدة الجاهلية، إلا أنه يخاف دائما ابن حجر رحمه الله ما دام هو أشعري يكون عنده شيء من نعم، ومن يقول بالطبع، لا، الأشعري يقولون، ومن يقول بالطبع أو بالعلة ذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي. فلا تلتفت، دائما يتحسسون من هذه اللفظة بطبعها. نعم، وإن كان بالحق حتى نحن ربما كذلك لا نقول بطبعها، نقول لكن أتعدي، تعدي العدوى موجودة فيها، نقول أعداه المرض ولا أعداه كذا، لا حرج. قال لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، وهنا ربما كذلك يمكن تظهر براءته من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة أيضا ينفون هذا السبب، بل يسمونه شرك الأسباب، يقول السبب فعل، ثم يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح. إذن ابن الصلاح هذا هو جمعه، كل العلماء هنا كل واحد قد أظهر براعته في الجمع. قال أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح. إذن قول لا عدوى، لا عدوى بمعنى أنها هي إنما هي سبب، وقد يتخلف السبب، باعتبار أنه قد يتخلف فلا عدوى إذن، وموجود ولكن لا يعمل عمله، لأن الله عز وجل لم يريده أن يعمل. إذن لا عدوى، لا عدوى معنى نفي أن تكون هي بنفسها يعني يحصل بها المرض. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، هذا حديث آخر، لا يعدي شيء، إما أن تكون لا يعدي أو لا يعدي، لا يعدي، نعم هذا هو اللي ربما يكون أقرب أو أظهر. ما هو؟ لا عدوى. أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء، نفيه يعني تقدم العدوى، فقنا على عمومه وقد صح مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء. ما عنده ريبة، إن قوله إن نفيه لا يعدي نفي عندي وقد صح مع قوله صلى الله عليه وسلم قد صح. وقد صح مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي، لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر تجنبه حسما للمادة، أمر بي أمر ربنا حسن أمر بتجنب حسم المادة والله يظن يعني هذا الأمر يقول فأمر. لا فيظن الظن قد يقع من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشخص، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتجنبه فر من المجذوب، فرارك في الأمر واضح، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظن يعني قد يكون من أي نعم، فيظن أن ذلك أو فيظن أن ذلك بسبب، أما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن بمخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. واضح يا جماعة؟ القدر نعم، معليش لا بأس، صار واضح. نعم، إذن هو قلنا دائما الجمع بين حديث فر من المجذوم فرارك من أسد مع قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا، بخصوص كلمة لا عدوى، لا عدوى، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، ثم هو يقول فر، إذن ربما أي واحد يقول لك فر معناه خوف العدوى، لا ليس خوف العدوى، وهذا جمع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع عفوا، يعني قال هذا الجمع الذي هو غير جمع ابن الصلاح، جمع ابن الصلاح كأنه يقول بأن العدوى هي سبب من الأسباب فقط، قد يتخلف السبب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هو السبب مع أنه موجود لكنه لم يعمل، لا عدوى بمعنى أنه قد يكون لا يمكن أن يحصل المرض بسببه به هو نفسه، نعم. وجمع ابن حجر فيما يظهر وربما نقله من غيره أن جمع بطريقة أخرى أنه أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى باق على حاله، أكده قوله كذلك صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث على كل حال معروف، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن البعير يكون صحيحا فيعدي المصاب فيحصل زرب، فرد عليه، هذا لم أذكره هنا، عبر عنه فقط، قال لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخذ فتجرب، هذا رجل يعترض لما سمع على عدوى كأنه قدح في ذهنه هذا الإشكال، يعني هذا أمر نراه محسوس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول، إذا لا عدوى هكذا، فمن أعدى الأول، الأول الذي أصيب من أعداه، إذن فإذا عرفت من أعدى الأول فهو الذي أعدى الثاني، معناها يعني لا عدوى، وإنما المرض الله عز وجل ينزله بالإبل، نعم. قال وأما الأمر بالفرار، يعني قد يظن ظن الأمر بالفرار كأنه خوف العدوى، قال فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق، وش معنى يتفق؟ صح، ها؟ لمضي أو نقول حصل اتفاقا بمعنى لم يكن بسبب هذا، اتفاق المعنى أمر يتفق هذا وهذا وليس لهذا تأثير في هذا، اتفاق حصل، ها؟ واضح مراد بكلمة اتفاق، اتفاق بمعنى أمر حصل من غير تقصد ومن غير كذلك أن يكون هذا لازم عن هذا، وإنما التقي هكذا فحصل ما حصل ولم يكن ذلك مترتب عن هذا، نعم. قال فمن باب سد الذرائع، ما هي الذريعة وكيف سدت؟ إذن أولا سدت بلا عدوى، هذا هو الذي سدها، الذريعة ما هي؟ قال إلا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من، نعم، يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، إذن الذريعة ما هي؟ خوف على عقيدة مؤمن أن يظن أن هذا الأمر الذي حصل باتفاقا يظن أنه حصل بهذا السبب، فيولي يظن في العدوى، يظن في العدوى أنها هي التي حصل بهذا، فيعتقد صحة العدوى. إذن هذا الذريعة، هذا العقيدة الفاسدة هي الذي يتقى بلا عدوى. فلا عدوى هنا ليس خوف من العدوى، خوف من أن تفسد عقيدة المؤمن بسبب أن هذا الأمر الذي حصل اتفاقا ويظن حصل بهذا السبب، هو حصل اتفاقا ويظن حصل بهذا السبب، نعم، فيولي يظن في العدوى أنها هي التي تمرض وهي التي تفعل وهي التي تفعل، وإلا في الأصل قال لا عدوى. هذا الأمر الذي حصل اتفاقا ويظنه حصل بهذا السبب، ويصير بعد ذلك يعتقد نعم أن العدوى تفعل وتفعل، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه اسما للمادة، اسما للمادة، نعم، ويقصد حسم للمادة بمعنى مادة الاعتقاد، حسم لها بمعنى سدا لهذه الدلالة. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، وفي الحق جزء من كتابه الأم، كتاب مستقل، كما أن الرسالة كما تعلمون هي في الحق مقدمة للأم، لكنه لم يقصد استيعابة، كأنه ذكره على سبيل هكذا يعني الاستطراد بذكر أمثلة، لكن لم يريد بذلك أن يستوعب كل ما يعني وصلته يده البحث. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة كتابه مشهور الجد، والطحاوي وغيرهما، نعم. ثم قال وإن لم يمكن الجمع، هذا انتقال جيدا، كان الكلام في المقبول، من المقبول قسمه إلى قسمين، منه المحكم ومنه المعارض، والمعارض اللي فيه مثل هذا فن من فنون علم الحديث وهو مختلف الحديث، نعم، ونحن رأيناه في كتابنا السابق، مختلف الحديث رأيناه قسم من أقسام علوم الحديث، نعم. ثم انتقل إلى إن لم يمكن الجمع بين الحديث والحديث، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، والجمع عرفناه، هذا مثال الجمع، الجمع هذا مثاله، وربما أوضح منه مثلا أوضح أن نجمع مثلا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فأحسن من جمع بينهما وقال من مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا مسه لمعنى لا يوجد إلا فيه، هو أنه طلب الشهوة التي هي شهوة يعني النساء ونحوها، وطبعا يختص هذا العضو بها وقصده لأجل تحصيل هذا، فصار هذا هنا لا يقال إنما هو بضعة منك، صار له تميز، وأما إنما هو بضعة منك يعني لا ينقض وضوء، إذا مع ذلك من استذكره لقصد الشهوة فيتوضأ، ومن قصده كقصد لأي عضو من الأعضاء فلا ينقض وضوء، هذا جمع جيد نعم مقبول وذهب إليه عدد من أهل العلم، من غير أن تقول في الحديث هذا ضعيف أو هذا مثل منسوخ وكذا. قال وقد صنف، قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، لم يمكن الجمع الآن، لم يمكن الجمع بين حديثين، فهنا كذلك نلتفت إلى التواريخ ونسلط البحث على ماذا بعد أن يئسنا من الجمع بينهما، نذهب إلى التواريخ، نعم، ولا بد في العقل يعني أن يعرف شيء من ذلك. قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر أو بأصرح به أو بأصرح منه فهو الناسخ، دائما المتأخر والناسخ، والآخر المنسوخ يعني الذي قبله. والنسخ ما هو النسخ؟ قال هذا في نزهة. النسخ في نزهة، تعرف النسخ؟ نعم. قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. بدليل ماذا تعلق؟ رفع الأولى سيدنا. إذن هذا مهم جدا الإنسان يعرفه، لأنه إذا لم يعرفه ربما المعنى يفسد له. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. من الدليل الشرعي المتأخر هو الذي رفع الحكم الشرعي المتقدم. رفع تعلق حكم شرعي بدليل، إذا الرفع كان بالدليل الشرعي المتأخر. نعم. قال والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. وتسمية ناسخ المجاز كذلك، يعني ربما قد تقولون بأن هذا أيضا مسحة أشعرية، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. نعم. قال ويعرف النسخ بأمور، بأمور أصرحها ما ورد في النص. قال كذلك رأيناه حتى في أصول الفقه. لماذا يعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص؟ كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر بالآخرة. دائما يقولون إن مع ما دخلت إذا وقعت بعد أمر فإنها تفيد ماذا؟ تكون تعليلا، تكون تعليلا. زوروها فإن، زوروها فإن. نعم. قال منها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، بأنه متأخر كقول جابر. هذا الحق عند أهل الحديث، ونحن رأينا في الأصول أنه لا يعتد به الأصول، مجرد قول الصحابي أنه كذا وكذا لا يكفي. وهذا خلاف مثلا الصورة الأخرى التي سوف نذكرها أيضا. قال منها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، منسوخ بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه ترك الوضوء، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا للمتقدم عليه لاحتمال. لماذا ليس منها؟ لاحتمال، هذا هو الاحتمال المبطل لهذا الاعتداد، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم منه من المتقدم المذكور أو مثله. فأنا كنا نمثل بمثل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان الصحابة يعجبهم المسح على الخفين أن يستدلوا به لأنه متأخر الإسلام، لكن هذا لأنه سلم من احتمال، وهو أن يكون جرير بن عبد الله البجلي هو نفسه رواه عن متقدم الإسلام، سلم هذا الاحتمال. فلما سلم منه يعني صرح هذا، يعني اتخذ دليلا. نعم. يعني كان يقول ولا، بمعنى أنها أحيانا الصحابي رضي الله عنه يأخذ الحديث عن صحابي ولكن لا يسميه ولا يذكره، ما يقول حدثني فلان ولا كذا، فتظن أنت أن هذا سمعه بعد إسلامه، هو في حق قد سمعه من متقدم الإسلام. إذن فهنا لا تقوم بالحج. صحيح هذا أسلم متأخرا ولكن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعه من متقدم الإسلام عليه، فهذا هنا لا يصلح. نعم. نعم قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فتتجه أن يكون ناسخا من نعم أنه الاحتمال يعني ذكر الصورة التي يكون فيها صالحا فتتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون متأخر فيتجه ربما أجل فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه لذلك هذا احتمال هذا لم يذكره ولكن وارد ممكن الشخص سمع قبل إسلامه من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه قبل إسلامه وأداه بعد إسلامه وكذلك أيضا هذا احتمال لا بد أن نتأكد بأنه ليس موجود وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك إجماع نفسه ليس بناسخ لكن يدل على الناسخ بمعنى أنه لا بد أن يكون مستنده نعم قال الترجيح عفوا ليس كذلك قال وإن لم يعرف التاريخ لم يعرف التاريخ إذن كنا في إذا عرف التاريخ ولم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه إذن وجوه الترجيح قلنا كثيرة جدا وقد ذكر منها الحازمي في كتاب له مشهور سماه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار عندي منه طبعة قديمة جدا ربما يكون قد طبع طبعة أصلا منها بكثير لعلها تكون كتاب مفيد ونافع قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير منها وجوه الترجيح التي بها يترجح هذا الحديث وهي كثيرة ممكن أي واحد منا ممكن يجدني يدرك أي واحدة منها قال هذا الحديث في الصحيحين وهذا حديث مثلا السنن وربما يرأس لكن شرط أن لا يقدم ما هو أظهر في الترجيح على ربما ما لا يذكر أصلا فمثلا هذا حديث يعني وافق القياس وهذا حديث ما عليه قياس هذا حديث عمل به وهذا حديث ربما لم يعمل به حديثان لكل حال نرجح بينهما دل على حديث مثلا موافق لأصل أصول الإسلام وهذا حديث لا يوافق أي أصل من الأصول ونحو ذلك من وجوه الترجيح العديدة يعني. قال فصار ما ظاهره التعارض على هذا دائما يعبر بعبارة ماذا ما ظاهره كأنه يتحاشى أن يكون هناك تعارض في نفس الأمر سواء كان في الكتاب أو في السنة أن كل منهما وحي وما كان من عند الله وحي لا يختلف المفروض وإنما التعارض فيما يظهر لنا نحن قال فصار ما ظاهره التعارض على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح نعم الأصوليين نعم صحيح إذن الأصوليين عندهم طريقة غير الطريقة التي عند المحدثين يقدمون الترجيح على ادعاء النسخ قال إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال النظر لغيرهما خفي عليه والله أعلم قال ثم المردود إذن كنا في المقبول باختصار المقبول قلنا مقبول شعبان كل شيء مما ذكرنا في المقبول هو المقبول الذي الحديث الذي ذكره ثقة نعم سواء تفرد به ولم يتفرد به، إذا تفرد به له اسم وإذا لم يتفرد به له اسم. لكن هو يقال له مقبول، مقبول معناتها يعني توفرت فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها للحديث الصحيح. قد يكون حسنا نقول نعم، وقد يكون حسنا. مهم مقبول معنى صالح للعمل به، إلا إذا عرض، إلا إذا عرض، إن عرض بما هو مثله عن ف نقول له محكم كذلك كان عمل به، إذن إذا إذا عرض ننظر. إذا لم يعارض فهو محكم، إذا لم يعارض فهو محكم، إذا معنى إن لم يكن محكما فهو من مختلف الحديث. نعم، إذا عرض ننظر فيما الحديث الذي عارضه، إن كان مثلا مثله في القوة فننظر في التاريخ. لا جمع، جمع أول. نعم، نجمع بينهم. طريقة الجمع كما ذكر الحديث من مس ذكره أو حديث لا عدوى، يعني لهم عدة طرق. الطريقة الأولى اللي ذكر ابن صلاح قال لا عدوى وفر من المجرم. هذا لا يشكل في العقل، الجمع بين حديثين هذه أمر لا ينحصر، كل مجتهد ويجمع على نحو ما يراه، ليس هناك طريقة مضبوطة ولا بد من التزامها في الجمع، ولكن المجتهد تراه يقف على الحديثين ويجتهد، نعم، فيجمع بينهما على نحو ما، نعم، ثم بعد الجمع، الترجيح نعم، أو النسخ، نعم، إذا عرف التاريخ، يعمل الناس. إذا تعذر الجمع ولم يمكن، نعم، فننظر في التواريخ، لأن نحكم على المتأخر بأنه نسخ بأنه المتقدم. ناسخ للمتقدم، في المتقدم نقول منسوخ والمتأخر ناسخ، وهذا ولا بد لكل حال فيه إهدار لأحد الدليلين، وهذا هو الذي يتحاشاه أهل العلم في طريقتهم وفي عملهم، لا يحبون ذلك، لأنه مسؤولية كبيرة إنك تقول هذا الحديث منسوخ، منسوخ معناه لا يعمل به، يبطل الاستدلال به، هذا في الحق فيه جرأة كبيرة، ولو وجد شخص كيف لا يعني كيف يتحاشاه، إذا لا بد له يتعين عليه أن يجتهد اجتهادا كبيرا بإمكان الجمع، لذلك جمع فيه إعمال الدليلين. قال ابن مالك عاصم رحمه الله، والنسخة لا تقول به إلا إذا لم تلف فيه إلا ذاك ما أخذنا. نعم، ثم بعد ذلك إذا لم يمكن الجمع نعم، وكذلك لم يعرف التاريخ يتعين الترجيح. ترجيح، نعم، الترجيح نعم، وطرق أو كثيرة التوقف، نعم، إذا ثم توقف. نعم، التوقف، نعم، وهو قال عبارة التوقف أفضل من عبارة التساقط التي يذكرها بعضه، ثم قال ثم المردود، نعم، المردود مقابل ماذا؟ المقبول. قال وموجب الرد، موجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون الأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم، إذن هكذا كأنه حصر من الحديث رده منحصر في أمرين اثنين، إما سقط وإما طعن، سقط في يتعلق بالإسناد أو طعن يتعلق بالرواة، الطعن عممه يشمل جميع الأمور أو وجوه الطعن، جميع وجوه الطعن، نعم، وسوف يفصل الكلام فيه. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، وهنا كذلك لا بد أن نعرف ما هي الجهة التي قال مبدأ السند وما هي الجهة التي قال منتهى السند. قال السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. سقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف. من مصنف. المصنف عندي تصرف المصنف. علي أجود. إيش عندك شو؟ من تصرف المصنف. هذا ولا أبدا. هذه الحق كلمة يعلق عليها كثيرا. تعلق بحكمنا. من تصرف المصنف. بعدين ما العادة قالها. إنه المؤلف هو الذي يحدث هذا التصرف. نعم. عبارتك الحق إذا كان في تقدير كلمين من تصرف المصنف المصنف بمعنى من تصرفه نعم أو من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق هو الذي كان فيه السقط من تصرف المصنف في أول الإسناد إذن أول الإسناد ما هو ما هي جهته جهة المصنف وآخر هو جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسناد هذا هو أوله وآخر جاء من التابع لهذا الاستعمال جهة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الإسناد لأن الشخص يقول الراوي سواء كان البخاري ولا مسلم ولا كذا الذي حديث عنده في كتابه بإسناده يقول حدثنا إنه مبتدئ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف من تصرف مصنف أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي وإذا كان من آخره طبعا لا يكون من تصرف مصنف لا يكون من تصرفاته المتصنف إنما يتصرف في جهته هو يتصرف في جهته هو مثلا يقول هذا الراوي شيخي نعرفه ويعرفه الناس كان يعرفه بالشيخي إذن ينتقل لديه أو يحذف واحد معه اللي وراه كذلك لغرض ما ثم يذهب إلى الذي بعده أو يحذف ثلاثة أو أربعة وكذا وكذا أو ربما يبقي كما هو بالنسبة لنا اليوم لا راوي الحديث من الصحابة هذه كلها معلقات وإن كان نحن ليس لدينا أسانيد لا نتكلم بالأسانيد نعم قال سواء كان الساقط واحدا أو أكثر وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط من اثنان الآن دخلنا في السقط الذي هو من أسباب رد الحديث وهو بسبب إما السقط وإما الطعن في الرد فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط من اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق من حيث تقييد من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك إذن هذا كأنه مهتم الآن بوجوه الفرق التي بين المعلق والمعضل المعلق والمعضل لو أن مصنفا تصرف فأسقط من جهته راويين ومتتاليين شبه كبير بالمعضلة البخاري مثلا من جهته أسقط شيخه وشيخه هما راويين متواليين وحديث آخر سقط من راويين متواليين من أول سنة من جهة من جهته ما يكون من أول وما يكون من آخر لأنه إذا كان من آخره سوف نسميه مسلم وإذا كان من أوله سوف يكون ماذا؟ معضل إذن في إثنائه هذا هو الذي الفرق راويين متتالي لكن في إثناء السند لأن إذا كان من أوله فسوف يكون معضلا وإذا كان من آخره فسوف يكون مسلم إذا كان من أوله نعم معلقا إذا كان من أوله فهو معلق نعم وإذا كان من آخره فهو مرسل إذا كان السقوط في أثنائه مع توالي راويين ساقطين ذلك هو المعضل وهذا هو الذي فرق بينهما قال ومن معلق دائما من تصرفات المصنف ما هو الراوي سقط مثلا شخص لم يسمع من شخص ثم روى عن من فوقه مباشرة ولم يذكر لنا الراوي الذي روى عنه نقول هذا منقطع من بصرة قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هكذا يعني يؤدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو أن يحذف ها؟ نعم أن يحذف يمكن أن يكون يحذف ها؟ ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند قال رسول الله مثلا قال ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أن يحذف أو أن يحذف إلا الصحابية يعني يحذف جميع السند ما يبقى إلا الصحابة أو إلا التابعي والصحابي معا ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا واضح الصورة هذه ها؟ نعم مثلا البخاري البخاري مثلا نقول لا يروي عن أحد شيوخه اللي هو غندر مثلا لا يروي عنه وإنما يروي عن واحد فوقه ويقول محمد بن مسلم نعم ثبت أن محمد بن مسلم هذا ليس محمد بن مسلم الصحابي لقى النبي قال مثلا وثبت أن محمد بن مسلم هذا مثلا أنه من شيوخ البخاري هو لم يسمع منه وإنما سمعه من شيخه مباشرة الذي سمع منه ولكن الآخر أيضا شيخه الذي فوق الذي روى هل هذه الصورة تسمى من المعلقات أم لا ومن تصرفات المصنف دائما لا نخرج هذا ركن تعريف المعلق أنه من تصرفات المصنف بمعنى هو رواه صحيح عن شيخه نعم ولكن عندما أراد أن يسند قال الشيخ الشيخ لقيب مثلا ثم أسقط شيخه الذي روى عنه وجاب هذا نعم إذن هل هذا من المعلق؟ المعلق الصورة التي لا اختلاف فيها وهي أن يسقط شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه أو الإسناد بكامله لا يبقي إلا قال رسول وهو عنده إسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول عن أبي هريرة أن رسول أو يقول عن تابعي عن أبي هريرة أن رسول هذا كله معلق وهو دائما من تصرفات المصنف هذا معلق لا إشكال لكن إشكال فقط في هذه الصورة ما إذا هو أسقط شيخه الذي روى عنه وذكر شيخ شيخه وهو أيضا شيخه هو أيضا شيخه وجعل حديثه كأنه مروي عنه عندما ترى في الصورة فهل هذا معلق وأما إذا كان روى عنه حقيقة لا إشكال أن هذا ليس معلق لأنه شيخه لكنه لم يروي عنه روى عنه عن تلميذه هذه الصورة هي التي قال عنها أنها يعني فيها الخلاف هل هي معلقة قال والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به وإلا فتعليق قضى به بماذا؟ بالتدليس إذا عرف بالنص يعني بكلام كلام أحد الرواة فإن هذا الشيخ المتصرف فعل ذلك تدليسا وهو مدلس خلاص قال هذا تدليس هذا مدلس نعم قضى بالتدليس وإلا بمعنى لم نجد ما يدل على أن فاعل ذلك مدلس فيكون هذا بباب التعليق لا قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف للجهل بحال المحذوف طبعا هذا الذي حذفه لا ندري ما هو من هو وحال من عدالة الحديث يبنى على هذا قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. نعم، إذا عرف من وجه آخر أنه يأتي، أنه ورد كما فعل مثلا ابن حجر بالنسبة للبخاري في معلقاته، البخاري عنده معلقات ولكن اجتهد، وكما فعل بعضهم كذلك حتى بالموطأ بعض بلاغاته أوصلها، موطأ مملوء بالبلاغات. نعم، فبعضهم اجتهد في يعني وصلها فأوصلها، هكذا فعل ابن حجر كذلك بمعلقات البخاري أوصلها في كتاب سماه تغليق التعليق. نعم، فإذا حصل شيء من هذا نعم خلاص زالت العلة، وإلا فيبقى المعلق نعم من أقسام الضعيف، وسبب ضعفه لأنه لجهالة هذا الذي سقط. قال فإن قال، فإن قال جميع من أحذفه ثقات، هذا الراوي المتصرف قال جميع من أحذفه ثقات. جاءت مسألة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام لا تكون بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى مع، نعم ربما تكون أجود بمعنى مع، التعليق على الإبهام بمعنى مع الإبهام، التعديل مع الإبهام. والجمهور لا يقبل حتى يسمي، لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. ها؟ فما أتى فيه بالجزم، فما أتى فيه هكذا. فما أتى فيه بجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، في النكت على ابن الصلاح. القادر واصل المشهور. قال المرسل والثاني ما سقط من آخره لدعم التابعي وهو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. إذن قال كذا، هذا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي بغض النظر عن كونه كبير أو صغير، يقول قال كذا، من فوق قال كذا، يعني إذا قالها يعني تكون من صحابي، هو الذي يسمع المقول، أو فعل كذا يكون الصحابي هو الذي رأى الفعل، أو فعل بحضرته كذلك الصحابي رضي الله عنه هو الذي يقول. قال وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، كذلك للجهل بحال المحذوف كما قلناه في المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل على الثاني بمعنى أن يكون تابعيا، على احتمال يكون تابعيا. قال وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. إذن إذا كان تابعيا فالتابعيون في الحق ليسوا ثقات كلهم، وإن كان يكثر فيهم الثقات والناس العدول يكثر، ولكن دائما الأمر لا يبنى على الاحتمال. نعم، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجوز العقلي إلى ما لا، أو بالتجويز العقلي إلى ما لا نهاية له، وإما إذا أخذنا هكذا نولد الاحتمالات من بعضها بعضا، فالعقل لا يمنع أن يتواصل هذا الاحتمال إلى ما شاء الله. وإذا قلنا إما أن يكون، إما أن يكون، إما أن يكون، إما أن يكون، إما أن يكون، إما أن يكون، بالتجويز العقلي يعني لا مانع أن تقول هذا متواصل، احتمال هذا يبقى متواصل لا يمنعه مانع عقلي، لكن واقعا. قال وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم، فوجد، وجد نعم واقعا ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وجد هذا. قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. إذا التابعين نقول هذا مثلا بلا الاحتمال بعيد ولا يوجد ونظري فقط، لا وجود تابعين يروي بعضهم عن بعض. إذا في هذه الحالة ماذا تقول لو كان هذا الحديث الذي تقول فيه التابعي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال يقول روى عن تابعي، واحتمال روى عن تابع كذلك آخر، واحتمال عن تابع آخر إلى آخره. قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر ببيان. هذا يقبل مطلقا. نعم. قال يقبل ان يعتذر بمجيئه من وجه اخر يبين. هذا تفصيل الشافعي للمعلق، يعني يحتاج الى تعضيد، يحتاج الى تعضيد الى ما يقويه ويقوي الظن بانه روي عن صحابي. نعم. يبين الطريقه الاولى مسندا كان او مرسلا لترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الامر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. إذا كان يروي عن الثقات وعن غيرهم فحديثه لا يقبل. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التواني فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين من غير أو غير متواليين من موضعين أو في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحدا فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في الآن الحمد لله عرفنا أن السقط في الإسناد هذه أحواله على سبيل الانحصار، وقبل ذلك عرفنا أن الحديث يكون مردودا إما لسقط سقط فيه أو طعن في راوي من رواته. والسقط كذلك المؤلف رحمه الله تراه يحصل الأمور، هذا هو الذي كذلك يكون به الكتاب اختصارا ومفيد كذلك. السقط إما من أوله وإما من آخره وفصل فيه، وإما أن يكون في أثنائه، فإذا كان في أثنائه من غير توالي فذلك المنقطع، وإذا كان مع التوالي فهو المعضل، وإذا كان في أوله فهو المعلق، وإذا كان في آخره فهو المرسل. التفصيل الذي أصل. قال يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحداق والمطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. هذا ربما المبتدئين يدركون من جرد فقط يعرفون سنة وفاة هذا وسنة ميلاد هذا، يقول هذا مستحيل أن يكون قد أدركه وروى عنه، إذن فهذا يقول مباشرة لم يروي عنها. وهذا بالنسبة لنا اليوم صراحة يحتاج فقط إلى اهتمام. هذا ربما كان وقت ما مشكل وصعب، واليوم الحمد لله ألفت التأليف وكلها تجد أي تأليف حتى سير على النبلاء إلا ويذكر لك توفي سنتك، توفي سنتك أهم شيء يذكرون، وإلا يذكر على كل حال المواليد ولكن يذكر وفيت يكون توفي سنتك لا. وطبعا يعني إذا شك الواحد مثلا في هذا سمع عن هذا مثلا ينظر في الوفيات. نعم. قال بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير المواليد والرواة ومواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدث به أو لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. بالنور. اختلاط الظلام بالنور. اختلاط الظلام بالنور، نعم. هذا لغة، هذا معنى الدلسي لغة، اختلاط الظلام بالنور كما قالنا. ما اللي عندنا اختلاط الظلام؟ الظلام لا في بعضه. اختلاط الظلام بالنور، نعم. قال وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. كل اختلاط ظلام لا بعضه. إذا جمع الظلام واختلاط إذا جن، نعم صحيح. اشتداد حتى ظلم. إذا جنوا، إذا اختلاط ليس مع اختلاطه. حتى إذا جن الظلام واختلط، مذق هل رأيت الذئب قط؟ وكلمة بمذق تشعر بذلك، من اختلط اختلط بشيء آخر، لأن المذق مختلط بالماء، لبن مختلط بالماء. وهو قوله كذلك جن الظلام بمعنى مسبوق بحالة عدم وجود الظلام. قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. نعم، إذن المدلس من الأحاديث صيغته التي ربما صاحبه يتعمد التدليس ويريده ويتقصده، نعم، يختار من ألفاظ الأداء التي لا يكون بها كاذبا، ما يتفطر الكاذب. يقول لك أنا عندما تريد أن تكلمه يقول أنا ما قلت حدثني، ولا قلت سمعت، ولا قلت حدثنا، ولا قال، أنا كنت قال عن فلان. إذن هذه ليست صريحة في السماع. نعم واصل. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. أن لا يقبل منه إلا إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصل. قال وكذا المرسل الخفي. وكذلك المرسل الخفي، نعم. وكذلك عندي كذلك. قال وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسط. نعم، المرسل الخفي ربما كذلك لا يتفطن كل واحد وعاصره، نعم، فمجرد معاصر ممكن بعض الناس البسطاء، نعم، ليس لهم باع لسوء الذاق في علم الحديث، يظنون بأنها المعاصرة يعني تدل على أنه سمع منه وربما لم يسمع منه. قال والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق أثر تحريره بما ذكر هنا، نعم، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هو المرسل الخفي، هذا الفرق الجوهري بينهما، بين التدليس وبين الإرسال. الإرسال الخفي، نعم، الإرسال الخفي، نعم، روى عنه عاصره لكن لا يعرف لقاء، لا يعرف لقاء بينهم، فلذلك الخفاء فيه كونه معاصر، معاصر لكن لم يثبت لقاء، فيظن ربما الشخص الذي لا اطلاع له يقول بأن هذا مباشرة سمع منه. أما المدلس فعاصره، نعم، وكذلك روى عنه لكنه لم يروي عنه خصوص هذا الحديث. قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي يلزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. ربما معلش نحاول أن نطرح سؤال، أيهما في الحقيقة أخفى؟ ها؟ التدليس أخفى. نعم وروى عنه، لكن هذا الحديث خصوصه لم يروي عنه، ففيه كأنه إنسان خفي مع زيادة تعمية وتدليس. نعم. قال والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار المقيف التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكفي أو يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. كيف يحتج بهذا على نعم ما ذكره؟ أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة نعم وحده، بمعنى التدليس المدلس لا بد أن يثبت بأنه لقي من روى عنه، وليس مجرد الاكتفاء بمعاصرته كاف في اعتبار حديثه، لا بد أن يثبت لنا بأنه لقيه. بعد أن ثبت لنا أنه عاصره لا بد أن يثبت لنا بأنه لقيه، انتقل مباشرة ليستدل على صحة هذا الشرط. قال إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، من هو المخضرم؟ قلنا هو الذي أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت لقيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعدونه من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لا من قبيل التدليس. إذن حتى يكون الفرق بين الإرسال والتدليس لابد أن يثبت لقي، فهؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، ولكنهم رووا عنه، فروايته مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. ولو كان لا يكتفى باللقي لقلنا أنه ماذا؟ قلنا مدلس. نعم صلح ظهرك للاستدلال. لا سهبان نعم نعم. قلنا أن التدليس والإرسال الخفي نعم بلغنا درجة نريد أن نفرق بينهما أو نذكر الشرط الذي يكون به التدليس يسمى تدليس ولا يسمى إرسالا خفيا. فالتدليس الشركان في اللقي، الشركان في المعاصرة، الشركان في المعاصرة، ويختص التدليس بأنه لا بد من إثبات اللقي. لا بد في التدليس معنى شخص مدلس لا بد أن يثبت أنه لقي من روى عنه من معاصريه، لا بد منها بدليل، الدليل على هذا الشرط يعني لا بد من اعتبار اللقي في التدليس إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، المخضرمين هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثبت أنهم لم يلقوا ورووا عنه، يقولوا قال رسول الله أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا مدلسين، وإلا لا يكون لا فرق بين المدلس والمسلخ. فهؤلاء روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لأنه من الذي ينقصها حتى تكون من قبيل التدليس؟ ثبوت اللقي، فلما لم يثبت اللقي فتكون من قبيل الإرسال. ولا يدخل في هذا في التدليس التسوية لا. ماذا؟ لا التدليس التسوية لصاحبه كأنه مباشرة. هو يسقط وليس لابد أن يكون من شيوخه، قد يكون من فوق شيوخه يعمد إلى إسناد يريد أن يعني يتقصد، كأنه يتقصد عمله، لذلك هذا الحق هو الذي تراه كلماتهم يعني كلمات أهل العلم على أنها صاحبه يعني كذب صريح، يعني يريد أن يعمد إلى التخليط ويعمد إلى العبث ويعمد إلى هذا، من فوق أنه لا يخرج هذا. نتكلم على يعني تدليس من يروي عن شيخه، شيخه نعم ما لم يروي عنه ويقول قال فلان، أنت تشعر بأنه يعني مع كونه عاصره كنت من هذا روى عنه سمع منه ولم يسمع منه سمع من غيره. قال أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باستراط اللقي أو اللقاء بالتدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، وتعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك وبجزم إمام المطلع. هذا كأنه انتقل إلى موضوع كنا عندنا، وكيف يعرف الصحابي لعله ها؟ يعني يعرف عدم ملاقاة بإخباره عن نفسه. واصل. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. زيادة راو أو أكثر. أو أكثر. عنده حديث لكن لا تضر. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذا لو وجدنا مثلا واحدة من الطرق زيادة راو نقول خلاص هذا هو ذلك الذي كان مفقودا ووجد، هذا كذلك يعترض احتمال آخر. عندنا نوع من علوم الحديث سماه المزيج في متصل الأسانيد، المزيج في متصل الأسانيد. هذا الحديث يرويه فلان وفلان كل يرويه كذا، ثم يجي واحد كذلك من غيرهم يرويه وفيه زيارة شخص معين، هذا يسموه المزيج في متصل الأسانيد موجود. نعم. فاحتل التبس لنا هذا بهذه الصورة السابقة فلا يكفي، لا يكفي حتى يصرح باللقاء. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا أو كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. إذن هذا وكأنه يقول لك تقريبا حصر أن السبب المردود إذا كان سبب السقط محصور في هذه الصور مع ما بعض التفصيل. الصور هو أن يكون السقط في أول إسناد، في آخره، في إثنائه، وما إلى ذلك مما يدخل تحته. واصل. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بأحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد من موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذن كذاب هكذا أو متهم بالكذب. نعم. قال أو كتشي غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الالتقاط، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شهوة بنوع شبهة، أو سوء حفظه، وهي عبارة عن من لا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو من هذه كأنها وجوه طعن أجملها، وجوه الطعن في الرواة تكون كأنه أجملها في هذا الكلام. من يكون كذاب أو متهم بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته الثقات أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. أن الرواة إذا ضعفوا فتضعيفهم يكون هذه أشهر ما يطعن به في الراوي. نعم. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم أو يقوم قوم المعنى ربما لا يأتي بيقوم المعنى لا يكون إلا بيقوم. قال وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم إذن نفسه قد يقر ولكن يقر الكذاب. الكذاب يقر قد يكون في نفسه إقرار كذب. نعم. قال وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع بذلك نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون لأحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. ليه يا أختر عليها؟ وكما وقع نص. نعم. وكما وقع وذكر الخلاف. نعم هل الحسن سمع من أبي هريرة أم لا؟ يعني خلاف معروف بالعلماء على كل حال، هل الحسن مسمى الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا؟ هو مباشرة أسعفه بإسناد. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحلال، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون متناقضا لنص القرآن أو مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني بشرط لا يكون مع مناقضته يكون ربما عنده تأويل. نعم. قال ثم المروي تارة يفترعه الواضع بأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح. عندنا ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح. ها؟ هذا الذي ذكرته. مروي قال ثم المروي تارة يقترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالحين أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليين إسرائيليات. قال أو قدماء الحكماء أو إسرائيليات أو يأخذ حديث مقصود أنه يفسر كلام غيره. واضح لله ماذا تبعض عندنا كعبد عندما قال كبعض السلف صالح كبعض من كلمة كبعض يمثل بأي شيء كلام غيره نعم إذن هو يريد كلام غيره معناها الذين يأخذوا كلامهم ويجعله حديثا يعني. وقال ثم المروي تارة يخترعه الواضع الواضع نفسه يخترع كلام من عنده وتارة يأخذ كلام غيره هذا الغير الذين يأخذوا كلامهم كبعض السلف بعد الرمان يؤكل بشحن ومقولة علي بن أبي طالب وإذا أذان عندنا قبل الأشكال هي المشكلة في ذلك الذي لا له لم يزل هو كان حديث لكن عند البحث وجدناها نعم من كلام علي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالمواقع فقط يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالحق حسن قال أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج والحامل للوضع والحامل للواضع على الوضع حامل من السبب لماذا يعني الواضع يضع هنا كذلك رأينا يعني أسباب الوضع رأيناه في سرع الحديث قال إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين وفي حق الزنادقة قد يقال مع عدم الدين تقصدهم إلى إفساد الدين على المسلمين قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى مثلا الشافعي يقول في أبو حنيفة يقول في الشافعي يقول في الشافعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي يقول في أبو حنيفة نعم سيأتي أول حناف يقول في الشافعي سيأتي على أمتي رجل أشد عليهم من إبليس وقال محمد بن إدريس الشافعي الحنفي يقول قال رسول الله أبو حنيفة وحنيفة سراج أمتي نعم وهكذا أحاديث على كل حال يختلفون قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب المالكية يفرحون بقوله صلى الله عليه وسلم تكاد تكاد الإبل تضرب فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة وهم لا يفسرون إلا بمالك رحمه الله لأنه مالك انتهى وفي الحق ممكن مالك يدخل لا شك يدخل مالك فيهم لكن يبقى عالم المدينة في كل عصر هو عالمها قال أو الإغراب لقصد الإشهار قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الكرامية أو بعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية إذن إباحة الوضع بمعنى قالوا أنه مباح شرعا إذا معنى جوزوا كأنهم يريدون الترغيب والترهيب به وهو كأنهم يدعمون بأنهم وهم لفرطي كأنهم حبهم لأن الناس يدخلون في الدين ويتركون ما يتركون فربما لم ضعفت بضاعتهم في الأحاديث الوردة في ذلك فيجعلون الوضع ويستجيزونه كأن هذا مسوق قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محمد الجويني كان يكفر لكن حبذا لو قيده كما ظننت أنه إنما يخص ذلك بمن تعمده في التحليل والتحريم تعمد الكذب في التحليل والتحريم كان يكفره. نعم. ولو اتفقوا على تحريم رواية الموضوع. مثلا الحسن قال الذهبي ننقل عن الملة ولا ريب أن الكلام في الكذب على الله ورسوله في تحريرها أو تحرير الكلام كفر محض. صحيح ذكره في آخر الكبائر. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. في بعض الروايات من حدث عني بحديث يرى وهناك ما قيل كذلك يرى وحملوه على أن معنى يرى أن يكون هو مؤهل للنظر في الحديث ويرى بمعنى له رأي وله كلام وله معرفة بالحديث فهو يرى أنه كذب وحدث به عن نفسه مع ذلك فهو أحد الكذابين وروي أحد الكاذبين أو الكاذبين. وما يرى معنى يرى غيره وليس أهل لذلك ومع ذلك حدث به فضلا عن من يكذب أصلا مجرد أنه حدث بحديث. نعم. قال والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المطروق أو هو المطروق. الله نتوق نعم جيد العلم. مع عشرة جمادى.